إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. ومضى الكلام على ما ذكره من فوائد علم القواعد في قوله جامعة المسائل الشوارد، وبقي الكلام على القواعد. وكان المفروض أن يتقدم الكلام على القواعد قبل الكلام على فوائدها، لأن هذا هو ترتيب النظم، لكن قدمت الكلام على فوائده لأن عادة المصنفين جرت على هذا، أن يقدموا بيان فضيلة العلم وفائدته لتتشوف النفوس إليه وإلى تحصيله، ثم بعد ذلك يكون الكلام في تعريف هذا العلم وتقسيمه. فالقواعد جمع قاعدة، وقاعدة كما هو معلوم هي بمعنى الأصل الذي يبنى عليه غيره. وعند علماء القواعد عرفوها بتعريفات، بعضها قريب وبعضها بعيد. أذكر من ذلك ثلاث تعريفات: واحد لبيان ضعفه، واثنان التعريفان المختاران. فأما التعريف المشهور الذي يدور في أكثر كتب القواعد فهو أنهم يقولون: القاعدة هي قضية كلية تنطبق على جزئياتها لتعرف أحكامها منها. يقولون قضية كلية تنطبق على جزئياتها لتعرف أحكامها منها. هذا التعريف الذي يدور في كتب القواعد أو أكثرها، لكنه تعريف مشكل وغير صحيح، لأنه من جهة لا يفصل القواعد الأصولية، لا يفصل القواعد الفقهية عن غيرها من القواعد كقواعد الأصول أو قواعد النحو، لأنها كلها قضايا كلية تنطبق على جزئياتها. ثم كذلك في قولهم لتعرف أحكامها منها، هو كذلك مشكل، لأن القواعد الفقهية كما سيأتي ليست موضوعة لتعرف أحكام الفروع الفقهية منها، الجزئيات الفقهية منها، بل هي موضوعة لجمعها فقط. التي تعرف الأحكام منها هي القواعد الأصولية. لهذا كان التعريف اللي أصح من هذا ومبين حقيقة للقواعد الفقهية هو أن تقول: القاعدة الفقهية هي حكم كلي ينطبق على جزئيات فقهية من أبواب مختلفة. حكم كلي ينطبق على جزئيات فقهية من أبواب مختلفة. فنقول هو حكم كلي أو قضية كلية، بمعنى أنه ليس حكما جزئيا يتعلق بفرع من الفروع أو مسألة من المسائل، بل هو كلي يتميز بالشمول ويتميز بالعموم. لكن عمومه، يعني عموم القاعدة الفقهية أو القضية الفقهية، هو عموم عادي، بمعنى لا يقدح في عمومه أن تتخلف عنه بعض الأفراد. وهذا بخلاف القواعد النحوية مثلا أو القواعد الأصولية، هذه عمومها عموم شمولي حقيقي ليس عموما عاديا. بمعنى القاعدة الفقهية فيها مستثنيات، لأن عمومها عموم عادي وتدخلها كثير من الاستثناءات، ولا تقدح في عمومها لأنه عموم عادي. لكن القاعدة النحوية مثلا أو القاعدة الأصولية أو القاعدة العقلية، هذه عمومها حقيقي لا يقبل المستثنيات. ففي القاعدة الأصولية مثلا إذا قلنا الاستغراقية تفيد العموم، هذا يطرد في كل ألف لام استغراقية، لا توجد صورة من الصور نقول هذه ألف لام استغراقية لكن لا تفيد العموم، مستثنات، لا يوجد استثناء. القاعدة النحوية، إذا قلت الفاعل مرفوع هذه قاعدة نحوية، إذن كل كلمة تكون في محل رفع فاعل أو فاعل تكون في موضع فاعل لا بد أن تكون مرفوعة، إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا، لكن لا بد من الرفع، لا يوجد فاعل غير مرفوع لأنها قاعدة عامة عموما حقيقية. لكن القاعدة الفقهية بخلاف ذلك، القاعدة الفقهية عمومها هو عموم كل عادي، قد تخرج منه مستثنيات كثيرة، ولهذا بعض من يعرف القواعد لا يقولون حكم كلي، يقولون حكم أغلبي، ومقصودهم الاحتراز من خروج بعض المستثنيات. لكن إذا قلنا عموم كلي أو عموم كلي وبينا أنه عموم عادي لا يرد إشكال، فإما أن تقول حكم أغلبي أو تقول حكم كلي وتبين أن المقصود بالكلية هي كلية العموم العادي. ولهذا لما كانت القواعد الفقهية لها مستثنيات كان مما يعتني به المؤلفون في علم القواعد الفقهية بيان هذه المستثنيات. فإذا نظرت في كتب القواعد الفقهية تجد أنهم أولا يذكرون القاعدة بصيغتها المعروفة، يعني يصوغون القاعدة صياغة لفظية، وعادة تتميز القاعدة بكون صياغتها صياغة مختصرة، يعني تكون ألفاظ قليلة جامعة، ثم بعد ذلك يشرحون معنى القاعدة ويذكرون إذا كان فيها قيود محترزات تلك القيود، ويذكرون الدليل ثالثا، الدليل الذي يدل على هذا التقعيد، إذا كانت قاعدة مستفادة من الكتاب والسنة يذكرون دليلها من الكتاب والسنة أو من الإجماع، إذا كانت من نصوص الإمام بمعنى قاعدة مذهبية يذكرون ما يفيدها من نصوص الإمام، ثم بعد ذلك يذكرون رابعا فروع القاعدة، يقولون ومن فروعها كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يذكرون خامسا مستثنيات القاعدة إذا كانت لها مستثنيات، وهذا من ضروريات الناظر في علم القواعد، لأنه قد يعرف القاعدة ويفهم معناها، لكن إذا لم يعلم أن هذا الفرع مستثنى مثلا من القاعدة قد يضعه في غير موضعه، يضع يجريه على القاعدة ويكون مستثنى منها. إذن القواعد الفقهية لها مستثنيات لكن لا تقدح هذه المستثنيات في كليتها، لماذا؟ لأن عمومها عموم أغلبي أو قل عموم عادي. وقولنا ينطبق على جزئيات فقهية، هذا القيد هو الذي خرجت به القواعد العقلية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية، لأن هذه نعم قضايا كلية لكنها لا تنطبق على جزئيات فقهية، تنطبق على جزئيات أصولية في قواعد الأصول، وعلى جزئيات نحوية في قواعد النحو، وعلى جزئيات عقلية في قواعد العقل. لكن إذا قلت ينطبق على جزئيات فقهية، ها هنا يختص التعريف بالكليات الفقهية، لكن يبقى اشتراك بين القاعدة والضابط، لأن الضابط ذكرنا أنه فيه عدد من الجزئيات لكنها مختصة بباب معين، فلهذا قلنا في التعريف من أبواب مختلفة حتى يخرج الضابط الفقهي، لأن الضابط الفقهي لا يكون إلا في باب واحد من أبواب الفقه. مثال الضابط مثلا أن تقول كل مفتتح بتكبير مختتم بتسليم تشترط له الطهارة، هذه قضية كلية تنطبق على جزئيات مختلفة، تنطبق على الصلاة، صلاة الفريضة، تنطبق على صلاة النفل، على صلاة الوتر، على صلاة العيد، على صلاة الجنازة، كل هذه تنطبق عليها، ينطبق عليها هذا الضابط، لكن هي في حقيقتها كلها ترجع إلى باب واحد وهو باب الصلاة أو باب الطهارة، لأن قلنا تشترط له الطهارة، يعني هي باب واحد وهو ما تشترط له الطهارة، مع أنه تدخل فيه عدة جزئيات، وهذا بخلاف القاعدة. القاعدة نعم فيها جزئيات كثيرة لكنها من أبواب مختلفة، قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير في المثال الذي مضى معنا، أخذ دخل تحتها في حديث أبي برزة مسألة الحركة في الصلاة عند الحاجة إليها، ثم تجد لها فروع في الصلاة وفروع في الطهارة وفروع في الزكاة وفروع في الحج وفروع في البيوع وفروع في الأنكحة وفي الأقضية وفي الشهادات وفي أبواب كثيرة جدا. إذن هذه هي حقيقة القاعدة الفقهية. لكن يبقى أن هذا التعريف كما أنه ينطبق على القاعدة الفقهية قد ينطبق على القاعدة الأصولية كذلك، لأنها قضية كلية تنطبق على جزئيات فقهية من أبواب مختلفة. فصيغ العموم مثلا، إذا قلت من تفيد العموم، هذه قاعدة أصولية، تجد من في الطهارة في أحكام طهارة كما تجدها في أحكام الصلاة. وقد يقال إن القيد الذي يخرج القواعد الأصولية هو كونها تنطبق عليها، تنطبق على جزئياتها، لأن القواعد الأصولية لا تنطبق على جزئياتها انطباقا تاما، لكن تستفاد جزئياتها منها. ولما كان فيها هذا الإشكال، يعني لما كان هذا التعريف على حسنه كان في هذا الإشكال، وهو أنه لا يفصل القاعدة الفقهية من القاعدة الأصولية، عرفها شيخنا الشيخ أبو عبد المعز محمد فركوس حفظه الله وعافه في دروسه في القواعد الفقهية بتعريف آخر يجمع محاسن التعريف الأول ويحترز به من القواعد الأصولية. فاختار في تعريف القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية أنها أصل فقهي يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة من أبواب شتى. أصل فقهي يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة من أبواب شتى. فهذا تعريف قريب من التعريف الأول، لكنه زاد أنه يقول بلا واسطة، يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة. هذا القيد بلا واسطة ما فائدته؟ فائدته هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فالقاعدة الفقهية تجمع الأحكام الجزئية في ذاتها من غير أن تحتاج إلى واسطة، بخلاف القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية وظيفتها أنها تتوسط بين النص الشرعي وبين الفرع، يعني يكون عندنا نص شرعي ونريد أن نستخرج منه حكما شرعيا، فتكون القاعدة الأصولية هي الوسيط الذي يستعمل لاستخراج الفرع من الدليل. وهذا بخلاف القاعدة الفقهية التي ليس فيها توسط. القاعدة الفقهية تجمع الفروع في ذاتها وتنطبق عليها بذاتها من غير أن تكون واسطة بين الفروع وبين شيء آخر. فالفروع في نفسها مجتمعة، لما تقول العادة محكمة دخل في هذا كل فرع حكمت فيه العادة، من غير أن ننظر إلى النصوص التي نريد أن نأخذ منها هذه الأحكام، بل النصوص مجموعة بذاتها في هذا اللفظ، كأنها اختصرت ومزج بعضها في بعض ووضعت داخل هذا اللفظ المختصر الذي هو قولنا العادة محكمة. لكن لما تقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة وهي قاعدة كلية وقاعدة أصولية، لكن هل تجمع الأحكام في ذاتها؟ دلت على الأحكام بلفظها، لم تدل على حكم من الأحكام أبدا، إنما هي أفادتنا حكما أصوليا عاما، ثم أنت بواسطة هذه القاعدة تستخرج الأحكام. إذا وجدت أمرا بالطهارة مثلا، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هذا فيه أمر بالوضوء، فنستفيد من هذه الآية بواسطة القاعدة الفقهية وهي قولنا الأمر يفيد الوجوب أن التطهر للصلاة واجب. وكذلك في فروع الصلاة وأقيم الصلاة نستفيد وجوب الصلاة بواسطة هذه القاعدة التي هي أمر يفيد الوجوب، وهكذا في كل أبواب الدين. فهي قضايا كلية تستفاد الأحكام الشرعية بواسطتها، وهذا أحد الفروق الواضحة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية تتوسط بين الأحكام والأدلة، يعني تستعمل لاستخراج الأدلة، فيكون عندنا دليل وفرع والقاعدة الأصولية بينهما. إذن القاعدة الأصولية بالنسبة إلى الفروع الفقهية قبلها ولا بعدها؟ قبلها، لأنها تستعمل في استنباطها. لكن القاعدة الفقهية بالعكس، القاعدة الفقهية بعد الفرع الفقهي، يعني تكون عندنا فروع ثم تلك الفروع المختلفة من أبواب شتى نجمعها في ضابط واحد بعبارة مختصرة يسمى القاعدة الأصولية. إذن يسمى القاعدة الفقهية. إذن القاعدة الفقهية تكون قبل الفروع، والقاعدة الأصولية تكون قبل الفروع، والقاعدة الفقهية تكون بعدها. ومن الأمثلة الحسنة لتوضيح هذا المعنى أن الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، وهو من المعتمدين في هذا الفن، يمثل هذه الثلاثة، وهي قواعد الأصول والفروع الفقهية والقواعد الفقهية، يمثلها بالبيت. يقول: أصول الفقه هي الأسس التي توضع في الأرض. إذا أردت أن تبني بيت، أول شيء تبدأ به بالأساس، تحفر الحفر وتوضع الأسس، فهذه هي قواعد الأصول. ثم عندنا بعد ذلك ما يبنى فوق هذه الأسس، وهو الجدر. هذه هي الفروع الفقهية، لأنها توضع على الأسس. فكذلك القواعد الأصولية بالنسبة إلى الفروع، من القواعد الفقهية نستخرج هذه الفروع فتكون هي جدران البيت وحيطانه. ثم بعد ذلك تلك الجدران التي بنيناها ووضعناها فوق الأصول، هذه وهي الفروع الفقهية، يسقف عليها بالقواعد الفقهية التي تجمع الفروع. لأن السقف ما فائدته؟ فائدته أنه يجمع الحيطان تجتمع فيه، ويكون هو مجتمعها. فكذلك القواعد الفقهية تكون هي مثل السقف الذي يجمع الفروع التي استخرجت من القواعد الأصولية. ولهذا هو يسميها البيت الفقهي. البيت الفقهي، وطبع له قريبا كتاب اسمه المقدمات للبيت الفقهي، يعني المقدمات لأصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية. فهذا هو أحد الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وهذا الفرق يلمح منه فرق آخر، يعني إذا عرفت أن القواعد الفقهية تكون بعد الفروع والقواعد الأصولية تكون قبلها، تستنبط من هذا أن القواعد الأصولية حجج تستخرج منها الأحكام الفقهية، يعني هي أدلة تصلح أدلة وحججا تستخرج منها القواعد الفقهية، الفروع الفقهية. لكن هل القواعد الفقهية حجة بإطلاق؟ القواعد الفقهية بأصل وضعها ليست حججا، إنما هي عبارات جامعة تجمع الفروع حتى تنضبط فقط، وإلا لا تستعمل حجة ودليلا لاستخراج الأحكام الشرعية، اللهم إلا إذا كانت نصا أو مستنبطة من نص. لأن القواعد الفقهية قد تكون صياغتها نص نبوي أو كلام لبعض الصحابة، مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الخراج بالضمان. هذه قواعد فقهية تندرج تحتها أحكام كثيرة، لكنها نصوص نبوية، فهي من هذا الوجه حجة. لكن هل هي حجة لأنها قاعدة فقهية أو لأنها نص نبوي؟ هي حجة لأنها نص نبوي، ليست لأنها قاعدة فقهية. وكذلك إذا كانت مستخرجة من النصوص، إذا كانت مستخرجة من النصوص تكون حجة، لكن حجة لأنها مستندة إلى النصوص الشرعية، وليست حجة لأنها قاعدة فقهية. أما لو كانت قاعدة فقهية بنفسها فهي لا تصلح دليلا، بل يستدل عليها، هي تحتاج أن تثبت بالأدلة وليست دليلا. فهذا هو تعريف القاعدة الفقهية، والفرق بينها وبين الضابط الفقهي، وبينها وبين القواعد الأصولية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يقول الشيخ رحمه الله: إن ما ستقرأه في منظومة هذه إنما هي قواعد استخرجتها من كتب أهل العلم. وهذا فيه تواضع العالم وتجرده من الدعوة في العلم، لا ينسبه إلى نفسه ويدعي أنه من بنات فكره ونتاج خاطره، وإنما ينسب الفضل إلى أهله. وهذا من بركة العلم ومن أدب المتعلم أن ينسب العلم إلى أهله ويرده إلى أصحابه، بخلاف أصحاب الدعاوى ممن يحرص على أن ينسب العلم لنفسه وعلى أن يبين أنه مما استخرجه بفكره وغاص عليه بفهمه وأنه لم يسبق إليه وأنه من الدعاوى هذه التي تسمعونها من ممن ابتلي بمثل هذا. لكن طريقة العلماء الأكابر هي هذه: إذا كان الشيء منسوب إلى أهله فلينسب إليه. وهذا مع ما فيه من التجرد من الدعوة في العلم فيه فائدة أخرى، وهي أنه يبعث السكينة في نفس طالب العلم ويعلم أن هذه القواعد إنما هي موجودة متداولة عند العلماء، معروفة عندهم، وليست هي مما أقوله من عندي. يقول المؤلف: ليست مما أقوله من عندي، فربما يكون صوابا وربما يكون خطأ أو غير ذلك، وإنما تداولها العلماء واستخرجوها وبنوا عليها الأحكام وفرعوا عليها الفروع، فيطمئن الطالب إلى أنها قواعد صحيحة مأخوذة من كلام العلماء. لكن للشيخ فيها فضل الاستخراج، وهو شيء عظيم لا يقدر عليه كل أحد، ثم فضيلة نظمها وتقريبها لطلاب هذا العلم. والشيخ رحمه الله أكثر عنايته أو أكثر ما يعتني به في استخراج الأصول هو في الغالب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منثور كتبه، ثم قواعد الحافظ ابن رجب، وهي كتاب عظيم جليل يعتني به العلماء لا سيما المحققون من أمثال ابن سعدي وغيره، ثم ثالثا في الدرجة الثالثة كتب ابن القيم رحمه الله وتقريراته. فيستعمل الشيخ بعض القواعد في كتبه هذه المنظومة وغيرها مستفادة من تقريرات ومن كتب ابن القيم عليه رحمة الله. لهذا قوله من كتب أهل العلم قد حصلتها، أكثر أو غالب الكتب التي يدور عليها استخراج الشيخ وبحثه في التقعيد هو من كلام هؤلاء الثلاثة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله جزاهم المولى عظيم الأجر، هذا امتثال لقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهو أدب أن اللاحق يثني على السابق ويستغفر له، لأن للسابق فضلا وإن كان فيه نقص وتقصير، فكيف إذا كان سابقا السبق الحسي وسابقا في الفضل والعلم والمنزلة. وكذلك علماؤنا رحمهم الله لهم السبق بنوعيه، لهذا من حق المتقدم على المتأخر اللاحق له أن يدعو له ويثني عليه بالخير، يذكر محاسنه وينشر فضائله. ولهذا يذكر علماؤنا في أدب الطالب أن من آداب طالب العلم أن يدعو لمن تقدمه من العلماء، ولا سيما شيوخه الذين استفاد منهم، فإنه أدب عظيم، وهو من الوفاء الذي أمرنا به وبعث به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إني لأدعو لحماد فأبدأ به قبل أبي. حماد يعني شيخه، حماد بن أبي سليمان رحمه الله الذي فقهه، يقول: فأبدأ به قبل أبي، يعني بيانا لعظم حقه عليه ومنزلته عنده رحمه الله. هذه هي المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله لكتابه أو لهذه المنظومة. ثم شرع في القواعد، فقال يرحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه كذا هي في أصل النظم والنية، لكن ذكر محقق النسخة التي عليها شرح الشيخ أن شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله غيرها إلى قوله: ونيتنا شرط لسائر العمل، قال حتى يستقيم الوزن، فتغير كلمة النية إلى بدل أن تكون النية شرط، بدل أن تكون والنية شرط تصير ونيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا من جهة الوزن البيت. ومن جهة لفظه ليس فيه ما ينظر فيه إلا قول الشيخ رحمه الله سائر لسائر العمل. الشيخ يقصد بقوله ونيتنا شرط لسائر العمل يعني لجميع الأعمال، فهو استعمل سائر بمعنى كل. واستعمال سائر بمعنى كل ذكره بعض العلماء، لكن أكثرهم على أنه استعمال غير صحيح، والخلاف في ذلك مبني على كلمة سائر من أي شيء أخذت. إذا قلنا إنها أخذت من السؤر وهو بقية الماء في الإناء، تقول هذا سؤر الهر مثلا، يعني بقية شرابها في الإناء، فالسؤر هو البقية، ولهذا يكون سائر معناه بقية الأشياء، وهذا هو الأفصح في استعمالها والأكثر. ولهذا الاستعمال الصحيح لها أن لا تقول جاء سائر طلبة، لأن جاء سائر طلبة بمعنى كل، الفصيح فيها أن تقول جاء فلان وسائر الطلبة، جاء المعلم وسائر الطلبة، يعني وبقية الطلبة، فهذا هو الاستعمال الأفصح فيها. ومن يستعملها بمعنى كل يقول إنها ليست مأخوذة من السؤر، يقول هي مأخوذة من السور، السور المحيط بالبيت أو بالبلدة، وعلى هذا تكون سائر بمعنى كل، لأنها أخذت من السور المحيط بالشيء. وبناء على الاختلاف في معناها اختلف في أصول الفقه، هل سائر من ألفاظ العموم أو لا، يعني هل هي ككل وجميع تعتبر من الألفاظ الموضوعة للعموم أو لا. فمن يرى أنها من السور يجعلها من ألفاظ العموم، ومن يرى أنها من السور لا يجعلها من ألفاظ العموم. والشيخ رحمه الله جرى على الأول، يعني على أنها مأخوذة من السور، فلذلك استعملها بمعنى كل وجميع، وهو وإن صح من هذا الوجه لكنه خلاف الفصيح، فالإنسان عند الاختيار لا ينبغي أن يستعمل سائر بمعنى كل، هذا الذي عليه الأكثرون هو الأفصح، تستعملها بمعنى البقية، إن وجدت في كلام بعض أهل العلم بمعنى جميع خرجت على هذا، وهو مقصود الشيخ هاهنا. فهو يقول والنية شرط لجميع الأعمال، بها الصلاح والفساد للعمل. فهو لما قال النية شرط في سائر العمل، شرط فيه لأي شيء، يعني تشترط في ماذا، بيّن ذلك بعده في الشطر الثاني، قال بها الصلاح والفساد للعمل، يعني هي شرط في صلاحه، شرط في صحته، إذا صح باعتبار النية، وإذا فسد فباعتبار النية. وهذه القاعدة هي على هذا الوجه، يعني شرط في سائر الأعمال هي على هذا الوجه، تكون فرعا من القاعدة الكبيرة من القواعد الخمس، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، لأن قاعدة الأمور بمقاصدها على هذا الوضع أعم من مما استعمله الشيخ استعملها على أنها شرط في سائر الأعمال. والمعلوم أن النية لا تشترط في كل عمل من جهة الصحة والفساد، هي تدخل في كل الأعمال باعتبار آخر، ولهذا إذا قلنا الأعمال الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، هذا العموم لا يخرج عنه أي نوع من أنواع العمل، تدخل فيه الأعمال، أعمال العبادات والعادات وغيرها، كلها معتبرة بالعادات، معتبرة بالنيات، لكن يختلف وجه الاعتبار فيها، فتعتبر في عمل من أجل الصحة، وتعتبر في عمل آخر من أجل الثواب فقط، هذا على قولنا الأمور بمقاصدها. لكن إذا قلت النية شرط في سائر العمل، يقصد بها نوع واحد من الأعمال، وهو العمل الذي تشترط النية في مثله. وبيان هذا يعني حتى يتضح الأمر أكثر، نقول الأعمال التي يعملها الإنسان باعتبار ما يراد منها قسمان اثنان، الأعمال بالنظر إلى ما يقصد منها وإلى مصلحتها التي تراد منها قسمان اثنان، أحد القسمين تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، يعني بمجرد أن يقع تحصل المصلحة التي أريدت من ذلك العمل، والقسم الآخر لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه بل تتوقف على شيء آخر. القسم الأول الذي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، هذا كثير من أمور العادات وأمور الترك، مثلا قضاء الدين، إذا كان لإنسان على آخر دين ويريد الإنسان يقضي هذا الدين، إذا قضى الدين ما المقصود من قضاء الدين؟ المقصود منه أن يصل المال إلى صاحبه، أليس كذلك؟ لا يقصد منه شيء وراء هذا، أريد منه شيء واحد فقط وهو وصول المال إلى صاحبه. فعلى هذا مصلحة هذا الفعل وهو رد الدين تحققت بمجرد وقوع الفعل، بمجرد أن رد المال إلى صاحبه حصل المقصود. هذا القسم الأول. لكن القسم الآخر إذا تأملت فيه تجد أن قد يحصل الفعل لكن مصلحته لا تحصل بمجرد وقوعه، لا بد من شيء آخر. مثلا الصلاة، الصلاة فعل، ومجرد وقوعه، نقصد بالوقوع حصول الشكل الظاهر، مجرد وقوعه الذي هو أن الإنسان يقوم مستقبل القبلة فيركع ركعتين مثلا، هل مجرد هذا الفعل ظاهرا يحصل منه المقصود؟ لا يحصل منه المقصود بمجرده، لأن الله جل وعلا يقول أقيم الصلاة لذكري، ولأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة التي ينقرها صاحبها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا هذه صلاة المنافقين كما في القرآن. إذن المقصود من الصلاة، الصلاة هي أفعال ظاهرة، تكبير وركوع وسجود، قبلها شروط وفيها أركان وأقوال وأفعال، لكن لا تحصل مصلحة هذا الفعل بمجرد وقوعه، بل لا بد فيه من حضور وخشوع وذكر وتسبيح وتضرع حتى تحصل المصلحة، أليس كذلك؟ بلى، النصوص تدل على هذا. إذن العمل الذي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه إذا وصل المال، مثل قضاء الدين، إذا وصل المال إلى صاحبه لا نريد شيء آخر وراء هذا، لكن النوع الآخر لا بد من حصول أشياء أخرى حتى يحصل المقصود. هذا الفرق بين هذين النوعين من العمل تنبني عليه ثلاثة قواعد في هذا الباب. الفرق بين ما يحصل مصلحته بمجرد الوقوع أو ما يتوقف تتوقف مصلحته على شيء آخر، تنبني عليه ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدتنا هذه، قاعدة النيات، وهو أن النوع الذي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه يصح بغير نية، يصح ولو بغير نية. فمثلا رد الدين إلى صاحبه، إذا كان لإنسان على آخر دين، قد يمكن أن ترد الدين ويجزئ عنك وتبرأ ذمتك ولو لم تنويه، كأن يسمع مثلا أحد أصحابك أو أقاربك أن لفلان عليك دينا، فيذهب من غير أن يستأذنك ومن غير أن تعلم فيقضي الدين. هل حصل المقصود بريئة الذمة ولا لا؟ حصل المقصود وبريئة الذمة، ولهذا يقضى الدين عن الميت فينفعه. أتتصور نية من الميت؟ لا تتصور نية منه، فيقضى الدين عنه وهو في قبره وينفعه ذلك ويرفع عنه العذاب، لأن المقصود هو وصول الحق إلى أصحابه وقد حصل. فهذا النوع لا تشترط له النيات. ولهذا مثلا أعمال العادة هذه التي يفعلها الناس كلها تحصل بغير نية، ولو كان لها تعلق نوعا ما بالعبادة، كأداء الأمانات مثلا تكون عنده ودائع فيردها إلى أصحابها، إن لم يحتسب عند الله جل وعلا الثواب ولم ينويه فالعمل صحيح وبرئت ذمته ورجعت الأمانات إلى أصحابها. ومن هذا الباب التروك كلها، كل ما كان تركا من الأعمال لا تشترط له النية. ومن ذلك مثلا إزالة النجاسات، إزالة النجاسة شرط في الصلاة وهي من هذا الوجه عبادة، لكن مع ذلك إذا حصلت بغير نية أجزأت. فلو أن رجلا نشر ثيابه في سطح من السطوح فنزل عليه المطر فطهره، هو لم ينوي غسلها ولم ينوي إزالة النجاسة، لكن مع ذلك حصل المقصود فأجزأ ذلك ويصلي بتلك الثياب وصلاته صحيحة. لكن لو جئنا إلى النوع الآخر الذي لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، إذا فعل الفعل من غير نية لا يصح. فمثلا في أداء في رد الدين قلنا إذا وصل المال إلى صاحبه بأن قضاه إنسان آخر بغير إذن صح، حصل المقصود وبرئت ذمته. لكن لو كان عليه زكاة، هما انظروا المعنى واحد، هذا إخراج مال وهذا إخراج مال، لكن الأول أخرجه على سبيل العادة رد دينا فأجزأ عنه، لأن المصلحة تحصل بمجرد الوقوع. لكن لو ترتب على إنسان زكاة في ماله، فجاء آخر فعلم أنه ترتب عليه مثلا هو له من المال كذا وكذا، وجب عليه الزكاة في ماله 1000 دينار، فأخرج 1000 دينار من غير أن يعلم الأول، هل يحصل المقصود ونقول للآخر قد برئت وقد زكيت مالك ولو لم تنوي؟ نقول لا، لأن مصلحة الزكاة ليست هي مجرد نفع الفقير بالمال، هذا وجه وفيها نعم هذا المقصد، لكن فيها مصلحة أخرى، وهي أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بإخراج المال المحبوب إليه، فيقدم طاعة الله جل وعلا على المال الذي يحبه حبا جما. وهذه المصلحة لا تحصل بوصول المال إلى الفقير، المال وصل إلى الفقير لكن هذا صاحب المال لم يتعبد لله عز وجل بإخراج هذا المال، إذن لا يصح العمل وتشترط فيه النية. وكذلك لو جئنا إلى الطهارة، في العمل الذي تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، قلنا لو نزل المطر على ثياب فغسلها صلى بها أجزأه، لكن لو أنه ألقى بنفسه في البحر بنية التبرد ثم وكان على غير طهارة ثم دخل وقت الصلاة، هل له أن يصلي بذلك الانغماس؟ ليس له أن يصلي به، مع أن المقصود، مع أن الصورة الظاهرة للوضوء أو للغسل حصلت، وهي تعميم البدن أو تعميم أعضاء الوضوء بالغسل، لكن فيها مصلحة أخرى وهي التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء المخصوصة، هذه لم تحصل بمجرد الانغماس. فلهذا لو انغمس بغير نية وصلى فالصلاة غير صحيحة والوضوء غير صحيح. وما الذي فرق بين الصورتين؟ الذي فرق بينهما أن هذه التروك تحصل مصلحتها بمجرد وقوعها فلا تتوقف على نية، أما هذه فلا، هي عبادات لا بد من نيتها حتى تحصل مصلحتها. هذا القاعدة الأولى التي تنبني على هذا الفرق. القاعدة الثانية هي قاعدة النيابة، وهي أن كل ما قلنا إنه تحصل مصلحته بمجرد وقوعه تدخله النيابة بإطلاق، فلك أن تنيب غيرك في قضاء الدين، وتنيب غيرك في رد الودائع، وتنيب غيرك في مثلا تطهير مكان الصلاة وثياب الصلاة، لكن هل لأحد أن يصلي عن أحد؟ لا يصلي أحد عن أحد، لأن مصلحتها لا تقع إلا بالمباشرة، لا بد أن يصلي هو ويمرغ هو جبينه في الأرض ويسبح ربه ويكبره ويخشع له ويخضع له، لا تحصل مصلحته بصلاة رجل آخر. ولهذا كان الراجح عند العلماء في صوم الصوم عن صوم آخر، عن في صوم إنسان عن آخر، أنه لا يصوم عنه إلا النذر، لأن النذر لما ألزم الإنسان به نفسه صار مثل قضاء الدين. ولهذا إذا مات ميت وعليه صوم نذر صام عنه وليه، كما في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن صوم رمضان إذا مات وعليه صوم من رمضان تركه عامدا لا عذر له فيه، هل يصام عنه؟ الراجح أنه لا يصام عنه، لأن مصلحة الصوم ليست للإمساك في اليوم المخصوص فقط، إنما التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات في ذلك اليوم. فهذا ترجيح باعتبار هذا المعنى الذي ذكرناه، هو أن النيابة تدخل في هذا النوع من الأفعال. ولهذا إذا كان الفعل له وجهان، وجه تحصل فيه المصلحة بمجرد وقوعه، ووجه يحتاج إلى تعبد، كيف تدخل النيابة فيه؟ تدخل النيابة فيه من جهة واحدة لا من الجهتين. فالزكاة مثلا فيها كما ذكرنا مصلحتين، مصلحة التعبد لله عز وجل بإخراج المال، ومصلحة نفع الفقير. النيابة في أي جهة تدخل؟ تدخل النيابة في نفع الفقير، ولهذا يصلح أن الإنسان ينوي إخراج المال تعبدا لله عز وجل بذلك، ثم يعطيه لولده يقول خذه لفلان، ولا يشترط أن يسلمه بيده، لأن التسليم هذا تحصل مصلحته بمجرد الوقوع، لكن التعبد لا، فلهذا لا بد أن ينوي به إخراج المال. وهكذا سواء بسواء في الحج مثلا، الحج يمكن أن ينيب الإنسان عنه من يحج عنه، العاجز عن الحج يحج عنه. قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. الحج لماذا؟ لأن له مثل الزكاة مصلحتين. المصلحة الأولى تحصل بمجرد الوقوع، وهي عمارة البيت والمشاعر، أن يكون عابد لله جل وعلا يطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، ويقف له بعرفة، ويعمر منى والمشاعر الأخرى. فهذه تحصل فيها النيابة، يمكن أن يرسل الإنسان من يطوف بالبيت مكانه، لأن عمارة المسجد وعمارة البيت تحصل بمباشرتك أنت وبنيابة غيرك عنك. لكن الأمور زائدة على هذه، ما يكون أثناء الحج من الذكر والدعاء والخشوع والخضوع والاستغفار ومتابعة السنة في فعل المناسك، هذه تدخلها النيابة، يمكن أن ينوب فيها عن أحد عن أحد؟ لا يمكن. ولهذا الذي يأخذه المنيب من أجر الحج ما هو؟ هل يأخذ أجر الذكر والخشوع، بمعنى إذا أناب عنه رجلا أكثر ذكر من الآخر يكون ثوابه أكثر؟ لا، أجر الذكر وأجر الدعاء وأجر الخشوع والخضوع هو للنائب وليس للمنيب، لأنه لا تدخلها النيابة. المنيب يأخذ أجر عمارة المشاعر فقط. كيف أخذ هذا؟ أخذ من هذه القاعدة، وهو الفرق بين ما تحصل مصلحته بمجرد وقوعه وما ليس كذلك. والقاعدة الثالثة التي تنبني على هذا الفرق هي ما يجوز تقديمه قبل وقته وما لا يجوز. فما تحصل مصلحته بمجرد وقوعه يجوز أن يقدم قبل الوقت. فلهذا إذا كان لإنسان على آخر دين إلى آخر الشهر مثلا، له أن يقضيه في منتصف الشهر. لكن العبادات الأخرى التي لا تتوقف مصلحتها على مجرد وقوعها لابد فيها من الوقت المخصوص، مثل الصلاة لابد أن تكون في وقتها، والصوم لابد أن يكون في وقته، والحج يكون في وقته. وإذا جاز التقديم فيها من بعض الأوجه يجوز من الجهة الأخرى التي ذكرنا أن تدخلها النيابة، كما يجوز تقديم الزكاة إذا احتاج الفقراء وكانت حاجة ملحة في الناس يجوز أن تقدم. هذا التفريق الذي ذكر كله ذكر من أجل أن قول الشيخ رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل. ما المقصود بالعمل الذي تشترط له النية من جهة الصلاح والفساد؟ العمل الذي لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، هذا لا يصح إلا بالنية، فالنية شرط فيه صلاحا وفسادا. لكن لو نظرنا في من غير جهة الصحة والفساد، تدخل النية في الأعمال كلها، فأعمال العادات تدخل فيها النية، لكن لا على سبيل الصحة والفساد، إنما على سبيل الثواب وعدم الثواب. فالذي يرد الدين نيته في ذلك أن يستريح من مطالبة الدائن، كل مرة يطالبه بالدين أتعبه، فيعطيه ماله بنية أنه يستريح من مطالبة الدين، أو بأن يثق فيه التجار ويعطونه السلع لأنه اشتهر عندهم أو اشتهر عندهم بأنه يرد الديون. هذا حصل المقصود وبرئت ذمته، لكن هل يثاب على رده للدين؟ لا يثاب، بخلاف من يرد الدين ويؤدي الأمانات وهو مع ذلك ينوي أنه يأتمر بأمر الله جل وعلا ويحافظ على الأمانة التي أمر بالحفاظ عليها، ويأتمر بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وخوفا من تبعات الدين التي جاءت في الشرع. هذا يترتب على عمله، إضافة إلى حصول المقصد يترتب على عمله الثواب. إذن النية تدخل في النوعين من العمل، الأمور التي تشترط فيها والتي لا تشترط فيها، لكن هذا النوع تدخل فيه على سبيل الشرطية، والنوع الآخر تدخل فيه على سبيل الثواب وعدم الثواب. فلهذا نخلص إلى أن قول الشيخ رحمه الله: ونيتنا شرط لسائر العمل، أراد به نوعا مخصوصا من الأعمال، وهو العمل الذي لا تقع مصلحته بمجرد وقوعه. فإذا جئنا إلى العمل الذي لا تقع مصلحته بمجرد وقوعه، فاشتراط النية فيه معناه أنه ينوي به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يسمى الإخلاص لله عز وجل. وهذا لا يتكلم فيه عادة أهل الفقه، يتكلم فيه أصحاب السلوك وأصحاب العقائد. ويقصد بالنية أيضا شيء آخر، وهو أن يميز العمل الذي يريد أن يعمله عن غيره، يعني يقصد إليه بخصوصه، وهذه هي النية التي يتكلم فيها الفقهاء. ولذلك يقولون النية المشترطة في العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، والفائدة الثانية تمييز العبادات عن العادات. فائدتها الأولى التي هي تمييز رتب العبادات، تمييز العبادات بعضها عن بعض. صلاة الظهر والعصر مثلا 4 ركعات 4 ركعات، سرية سرية، هما في الشكل سواء، يعني في الصورة الظاهرة هذه وهذه سواء، لكن إحداهما ظهر والأخرى عصر. كيف تميزت هذه عن هذه؟ تميزت بالنية. إذن نيتها هنا ميزت عبادة عن عبادة، وتميز كذلك العبادة عن العادة. مثال الانغماس في الماء، إذا انغمس فيه بنية التبرد هو عادة، إذا انغمس فيه بنية رفع الحدث صار عبادة. إذن هذه النية الفقهية المشترطة في هذا النوع من الأعمال لها هاتان الفائدتان. أما النوع الآخر الذي يحصل مصلحته بمجرد وقوعه، هذا لا نقول فيه النية شرط في صحته وفساده، هذا نقول النية شرط في الثواب عليه. إذن صار عندنا نوع لا يصح إلا بنية، وعندنا نوع لا ثواب فيه إلا بنية. الشيخ ذكر أحد النوعين، ولهذا قلنا إنه فرع من قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن لو جاءت العبارة بما هو أعم، الأمور بمقاصدها تكون شملت النوعين. نوع يعتبر بمقصده فلا يصح إلا بالنية، ونوع يعتبر بالنية كذلك فلا ثواب فيه إلا بالنية. أما إذا جاءت مخصوصة بالشرطية التي يترتب عليها الصحة والبطلان فهي نصف قاعدة الأعمال وليست كلها. وبدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها أهم هذه القواعد، والنية في دين الله عز وجل شأنها عظيم. بل كان بعض العلماء يتمنى لو أن عالم يجلس للناس لا يعلمهم إلا مسائل النية، من شدة ما ينبني عليها من الأحكام في صحة العبادات وفسادها، وفي الثواب عليها وعدم الثواب. فأكثر ما يعمله الإنسان إذا دخلت فيه النية وتفقه في النية فإنه يفتح عليه من أبواب الخير أبواب عظيمة، لأن العبادات التي يفعلها لله عز وجل إذا تفقه في النية قد تضاعف ثوابها من حيث لا يدري، يضاعف ثوابها بالنية فقط. والعبادات التي والأشياء التي يفعلها بغير نية فلا يثاب عليها، إذا فتح له باب النية قد يجعل عاداته كلها عبادات لله جل وعلا. وربما بعض الناس يفعل كثير من العبادات ويفوت عليه الثواب والأجر بسبب فساد النية، بل ربما تصير أعماله وبالا عليه بسبب نيته الفاسدة. إذن التفقه في النية له أثر عظيم في عبادة المسلم وديانته لله عز وجل، ولهذا قدمها الشيخ رحمه الله في أول ما قدم. والإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح افتتح كتابه بهذا تنبيها على هذا الغرض، افتتح كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، هو الأصل الدال على هذه القاعدة، لينبه إلى أن كل عمل لا بد أن تستصحب فيه النية، وإلى أن كل علم لا بد أن يصدر بمعرفة النية وأحكامها ومقاصدها، حتى يصح للإنسان ما قد يفسد عليه بغير نية، وحتى يثاب على ما قد لا يثاب عليه بغير نية. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة مما يناسب هذا المختصر، وإلا فمسائل النية أكثر بكثير من هذا، وقد أفردت بكتب ومؤلفات، وحري بعموم المسلمين فضلا عن طلاب العلم أن يكون لهم مزيد عناية بأحكام النيات وتحقيقها، لما لها من الأثر البالغ في حياة المسلم وتعبده لله عز وجل. ثم إن الشيخ رحمه الله عقد بعد ذلك الكلام على قاعدة أخرى من قواعد الشرع، وهي قاعدة المصالح، ولك أن تقول قواعد المصالح. كل من اللفظين مستعمل، يقولون قاعدة المصالح ويقولون قواعد المصالح، وكل من العبارتين صحيح، لأننا إذا قلنا قاعدة المصالح نقصد القاعدة الكلية التي سيأتي ذكرها، أن في الشرع قاعدة كلية تسمى قاعدة المصالح، وهذه القاعدة تتفرع عنها قواعد جزئية في تنزيلها وتطبيقها، يعني في تنزيل وتطبيق القاعدة الكلية. فإذا قلنا قواعد المصالح نقصد هذه القواعد الجزئية التي تندرج تحت القاعدة الكلية، وإذا قلنا قاعدة المصالح نقصد بذلك القاعدة الكلية. في قول الشيخ رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فذكر هنا رحمه الله هذه القاعدة الجامعة لفروع الشريعة كلها، وأفاد جمعها لفروع الشريعة كلها بقوله: إن الدين مبني على المصالح. كيف يكون مبنيا على المصالح؟ قال: في جلبها والدرء للقبائح. إذن القاعدة الكلية التي بنى عليها الدين كله هي أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها. فهذه الجملة وهي قولنا إن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذه القاعدة شملت فروع الشريعة كلها. وبتعبير الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله: لا توجد ذرة من ذرات الشريعة إلا وهي راجعة إلى هذه القاعدة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: الدين مبني على المصالح. وهذه القاعدة هي أوسع القواعد على الإطلاق، لأن كما مضى معنا أولا القواعد باعتبار شمولها أنواع، القواعد الخمس الكبرى من أشمل القواعد، لأن الفقه كله يمكن أن يرد إليها، والقواعد الكلية المندرجة تحتها أقل منها شمولا، وكذلك القواعد الكلية المجردة وأقل منها شمولا الضابط الفقهي. هذه القاعدة انفردت من بين القواعد أنها لم تشمل بعض أجزاء الدين أو أكثره، إنما شملت الدين كله، هو مبني على هذه القاعدة. فإذا قيل لك: ما القاعدة التي شملت الدين كله؟ فتقول: قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا يشمل أمور العقائد التي تعتقدها القلوب، ويشمل كذلك الأعمال الظاهرة، ما تنطق به الألسن وما تعمل به الجوارح، كله مبني على المصالح. تشريع توحيد الله جل وعلا ومعرفته بأسمائه وصفاته هو المصلحة العظمى، وضده هو المفسدة الكبرى. ولذلك أعظم المصالح التي أمر الله جل وعلا بها هو تحقيق توحيده سبحانه وتعالى، وفيه المصالح في حياة الإنسان عاجلا وآجلا. لأن المصالح، كلمة المصالح ما المقصود منها؟ المصلحة هي ما يجلب للإنسان سعادة وسرورا، كما أن المفسد هو ما يجلب عليه ضررا، ما يجلب عليه ضررا وألما، ويعتبر الحالان في الحال والمآل، يعني في العاجل والآجل. فما يجلب للإنسان، ما يجلب له سرورا وسعادة في الدنيا أو في الآخرة فهو مصلحة، وما يجلب عليه ضررا وألما في الدنيا أو الآخرة فهو مفسدة. فأسباب السعادة والسرور هي المصالح، وأسباب الألم والضرر هي المفاسد. فإذا نظرت في فروع الشريعة وأصولها في توحيد الله جل وعلا وفيما شرعه للناس من الشرائع، تجد أن كل ما أمر الله جل وعلا به فقد أمر بما يصلح الناس في حالهم ومعادهم، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه فإنما نهى عنه من أجل أنه يضر بالناس ويضر بهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم. والشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ألف في بيان هذا المعنى كتابه قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، المعروف بالقواعد الكبرى. هذا ألفه في الدلالة على هذا المقصود، في الدلالة على أن الدين بني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وكان في كتابه ذكر أنه ينوي أن يؤلف كتابا في فروع في الفروع الفقهية ليس في الكليات، لأنه في الكتاب هذا تكلم عن الكليات، ذكر أنه سيؤلف كتابا يتتبع فيه المسائل الجزئية، الصلاة وأحكامها والطهارة وفروعها والعبادات والبيوع والأنكحة وما إلى ذلك، ويبين أن كل فرع منها قد بني على المصلحة وعلى درء المفسدة. وهذا لا نعلم أنه تم له، لكن الإنسان إذا نظر وجد أن الأمر كما قال يظهر في بعضها ويخفى في بعضها، يعني لا يقال أن كل ما فيها من الحكم والمصالح قد يطلع عليه الإنسان. في كون الظهر مثلا 4 ركعات وهي في منتصف النهار، والعصر والصبح 2 ركعات وهي في أول النهار، هذا قد لا يوقف له على معنى، لكن نعلم أن فيه حكمة بالغة وصلاحا للناس في معاشهم ومآدهم، وإن لم نعلم بتفصيل هذه الحكمة. إذن الدين مبني على المصالح من هاتين الجهتين، من جهة جلبها جلب المصالح ومن جهة درء المفاسد. بل إن بعض العلماء قال يمكن أن ترد الفروع الشرعية كلها إلى نصف هذه القاعدة، وهي قاعدة جلب المصالح، لأن درء المفاسد هو مصلحة في نفسه، أليس درء المفاسد مصلحة؟ إذن رجع الأمر كله إلى المصالح. ولهذا قال الأهدل ناظم الأشباه والنظائر، قال بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح، بل قال قد يرجع الكل إلى أول جزء هذه وقبله. ما هو أول جزء هذه جلب المصالح ودرء المفاسد؟ هو جلب المصالح. إذن يرجع الفقه كله إلى أول جزء هذه، قال وقبله، يعني قبل منه هذا الذي ذكره، وهو إرجاع إرجاع الفروع الشرعية كلها إلى جلب المصالح، هذه القاعدة الكلية. لكن تطبيقها على الصور المختلفة هذا يحتاج كذلك إلى فقه ويحتاج إلى تقعيد، فلذلك أصل العلماء قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة الكلية. ذكر الشيخ رحمه الله منها قاعدتين في قوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه وش معناها؟ معناها إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى، ما العمل؟ يقدم الأعلى من المصالح. ولم يذكر إذا ما اتفقت المصلحة وأمكن الجمع بينهما، لأنه مما تقدم له من أن الدين مبني على جلب المصالح يعلم أن المصلحتين إذا لم تتعارضتا حصلتا كليهما، لكن إذا تعارضتا تفوت الدنيا من أجل تحصيل المصلحة العليا. والقاعدة الأخرى عكسها، قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني تزاحمت مفسدتين لا بد من وقوع إحداهما. ما التي نوقعها وما التي نفوتها؟ نوقع المفسدة الدنيا من أجل أن تفوت ولا تقع المفسدة العليا، وهذه متعلقة بتعارض المصالح والمفاسد. وحتى تكون الصورة أوضح نذكر التقسيم الجامع لتعارض المصالح والمفاسد. فالعلماء يقولون إن صور تعارض المصالح والمفاسد 9 صور لتعارض المصالح والمفاسد أو لوقوع المصالح والمفاسد. منها هاتين الصورتين اللتين ذكرهما الشيخ لأنهما من أهم هذه القواعد. فالصورة الأولى والثانية أن تكون عندنا مصلحة محضة لم تعارضها مفسدة ولا مصلحة، ومفسدة محضة لم تعارضها مفسدة أخرى ولا مصلحة. فالحكم ها هنا واضح غير مشكل، عندنا مصلحة محضة يرتكبها الإنسان ويحرص عليها ويحصلها، أو تكون مفسدة محضة لا تعارضها مفسدة أعلى منها ولا تعارضها مصلحة أخرى، فالواجب تفويت هذه المفسدة. وهذه لا كلام في تطبيقها، الكلام في تصويرها، فإن المتكلمون في هذا الفن اختلفوا هل هذه موجودة ولا غير موجودة، يعني هل يمكن أن تتصور وجود مصلحة محضة ليس فيها مفسدة أبدا؟ بعضهم يقول هذا غير موجود، لأننا فسرنا المصالح بالألم والضرر، فكل ما تتصوره من المصالح لا بد أن يكون فيه شيء من الضرر ولو قل، أن تعارض مفسدة ولو قلت. يقول هذا الطعام مثلا أكل الطعام الشهي مصلحة، لكن يحتاج فيه الإنسان إلى تعب، تعب في المضغ وتعب في المعدة في الهضم، وربما يترتب على ذلك ألم، ثم يحتاج إلى استفرار. فهذه نوع من المفاسد مترتبة مع المصالح. كمصلحة الإيمان بالله عز وجل هي أعظم المصالح، يوجد في طريقها مشاق واعتراضات وترك للشهوات ومجاهدة للشيطان، وهي نوع من المفاسد. فلهذا قالوا المفسد المحضة والمصلحة المحضة غير موجودة. والذي يقول إنها موجودة ماذا يقول؟ يقول أقصد بالمصلحة المحضة التي تقابلها مفسدة لا عبرة بها، يعني تكون مفسدة صغيرة جدا في جنب المصلحة بحيث لا يعتبر بها. فإذا كان مقصودهم بالمصلحة المحضة والمفسدة المحضة ما يقع في طريقه هذه المشاق اليسيرة التي لا عبرة بها، فهذا صحيح. إذن ترتكب المصالح المحضة وتفوت المفاسد المحضة، هاتان صورتان. الصورة الثالثة والرابعة، الصورة الثالثة والرابعة هي أن تتعارض مصلحة مع مصلحة، وتكونان إما متساويتين وإما إحداهما أعلى من الأخرى. هذه كم صورة؟ صورتان، تتعارض مصلحة ومصلحة، لا بد أن تكون إحداهما أرجح أو تكون متساويتين. يقولون إذا كانتا متساويتين فالمكلف مخير يفعل أيهما شاء لأنهما متساويتان. إذا كانت إحداهما أرجح ماذا يفعل؟ إحداهما أرجح ولم يمكن الجمع طبعا، ماذا يفعل؟ يرتكب المصلحة العليا وتفوت المصلحة الدنيا. مثال مثلا تساوي المصلحتين، والمقصود تساويهما بحسب نظر الناظر، ليس التساوي في نفس الأمر، لأن التساوي في نفس الأمر صعب، يعني التفاوت بين الأشياء يكون من أوجه مختلفة جدا، وأوجه قد تكون بعضها خفي، وهذا يعلمه كثير من الناس. مثلا إذا ذهبت إلى بائع في بائع أضاحي تريد أن تشتري أضحية، إذا كان عنده نوع من الأضاحي متقارب في السن والشكل والهيئة والطعام والسمن وما إلى ذلك، يقول لك هذه ثمنها كذا واختر أيهما شئت. هو استوت عنده المصلحتان، أنت تأخذ هذه أو هذه، فلذلك خير لك الأمر. لو كانت إحداهما أفضل من الأخرى وأسمن وأثمن، هل يقول اختر أيهما شئت بثمن واحد؟ لا يقول. فلهذا هو يخير إذا تساوت المصلحتان. لكن هو وأنت وجميع الناس يعلمون أن في حقيقة الأمر هل هما متساويتان من كل وجه؟ لا يمكن أن يكون متساويتان من كل وجه، يعني لا بد أن يكون بينهما فرق في نفس الأمر، يعني قد يكون في الواحدة زيادة بنصف كيلو لحم مثلا، أو ليس نصف كيلو، قل 5 جرامات مثلا، لكن التفاضل موجود، لكن في نظر العين هي هما متساوية، إذن يخير. إذا كانت إحدى المصلحتين أعلى ما الحكم؟ الحكم هو أن ترتكب المصلحة العليا من ولا بأس أن تفوت المصلحة الدنيا من أجل تحصيل المصلحة العليا. وهذا له أمثلة كثيرة في واقع الناس وفي تطبيقاتهم في دينهم ودنياهم، لكن أذكر مثالا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نزل المطر جمع بين المغرب والعشاء. هذا لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على فضيلة الجماعة، والجماعة معلوم فضلها وهي مصلحة عظيمة، ومعلوم كذلك عندنا أن فضيلة الوقت مصلحة، ولهذا جاء في الحديث أن أفضل الصلاة أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة لأول وقتها. إذن صلاة في الوقت في أول الوقت أو في الوقت المختار مصلحة، وصلاة الجماعة مصلحة. لما نزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشق على الأمة لأنه بعث رحمة، يصلي بهم المغرب والعشاء، يصلي بهم المغرب جماعة، ثم يذهبون إلى البيوت يدسون الطين، ثم يؤمرون بالرجوع إلى صلاة العشاء، هذا فيه مشقة عليهم حتى يخفف عنهم. تعارضت مصلحتان، إما أن يقول لهم صلوا في البيوت إذا أذن العشاء، إذا سمعتم المنادي صلوا في بيوتكم، ها هنا يكونون فوتوا مصلحة الجماعة، لكنهم حصلوا مصلحة الوقت المختار، يعني لم نصلي صلاة العشاء في وقتها المشترك مع صلاة المغرب، إنما صليناها في وقتها المختار وهو بعد غروب الشفق. إذن حصلوا مصلحة الوقت المختار وفوتوا مصلحة الجماعة. لكن لو عكس الأمر، تكون مصلحة الوقت المختار أنزل، مصلحة الجماعة أعلى، إذا نقدم صلاة العشاء فنصليها مع المغرب في الوقت المشترك لأنه وقت لهما في الجملة، ونحصل مصلحة صلاة الجماعة. فلما كانت مصلحة صلاة الجماعة أرجح من مصلحة أداء الصلاة في الوقت المختار، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الراجحة وهي مصلحة صلاة الجماعة، وصلى بالناس جماعة في أول الوقت، صلى بهم جماعة في الوقت المختار. ونظيره سواء بسواء في صلاة الخوف التي شرعها الله عز وجل. كان يمكن، تعرفون صلاة الخوف وهيئاتها، وأنه يقوم الإمام ويصلي ركعة بهؤلاء وركعة بهؤلاء، وفي بعض الصور ركعتين بهؤلاء وركعتين بهؤلاء، وفي بعض الصور يسجد الأولون والآخرون يبقون قياما يحرسون، فإذا قام الأولون سجد الصف الثاني، ثم يتقدم الصف الأول يتأخر الصف الثاني. هذه كلها تغييرات وتعديلات في شروط الصلاة وفي أركانها، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك اغتفرت من أجل أي مصلحة؟ من أجل مصلحة الجماعة. كان يمكن أن يقال للناس يصلي كل واحد منفردا ويصليها مستقبلا القبلة 4 ركعات تامة كاملة، لكن الشرع قدم مصلحة الجماعة على مصلحة تكميل الصلاة على الهيئة المعتادة. إذن دائما إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أعلى والأخرى أدنى، تقدم المصلحة العليا. ومن هذا أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل له مال لا يكفيه إلا لأن يتزوج أو يحج، لا يستطيع أن يحج ويتزوج، إما هذا وإما هذا. فقال أحمد رحمه الله، قال إن كان يخشى على نفسه تزوج، لأن مصلحة الزواج وتحصين النفس عند خوف الفتنة أرجح من مصلحة أداء فريضة الحج، فرجح هذه المصلحة على المصلحة الأخرى. فهذه الصورة الثالثة والرابعة وهي مصلحتان إحداهما أرجح، وضدها مفسدتان، وهذه الخامسة والسادسة، مفسدتان متساويتان أو إحداهما أرجح. فإذا كانت متساويتين الحكم هو مفسدتان متساويتان، التخير مثل مصلحتين متساويتين. إذا كانت إحداهما أرجح تفوت المصلحة، ترتكب المفسدة الدنيا من أجل أن تفوت المصلحة، من أجل أن تفوت المصلحة العليا. وهذا له أمثلة كثيرة، مثاله القريب مثلا قصة الخضر عليه السلام لما خرق السفينة، حتى إذا ركب في السفينة خرقه. هو تعرضت عنده مفسدتان، مفسدة خرق السفينة ومفسدة أن يأخذها الرجل الظالم. أي المفسدتين أعظم؟ أن يأخذها الرجل الظالم ولا يكون فيها خرق يسير؟ أن يأخذها الظالم أعظم. لذلك هو ارتكب المفسدة الدنيا فخرق السفينة من أجل أن يفوت المصلحة، المفسدة العظمى لا تحصل، فدائما ترتكب المفسدة الدنيا حتى تفوت المصلحة العظمى، كما يحصل عند الناس في الطب في الأمور العادية. إذا مرض عضو من الأعضاء وسيؤدي إلى ذهاب النفس، إلى تلف النفس، تتعارض مصلحتان، قطع العضو أو ذهاب الروح، أيهما أعظم؟ ذهاب الروح أعظم. فترتكب المفسدة الدنيا وهي قطع العضو لتفوت المفسدة العليا وهي ذهاب الروح. ومن أجل هذا المعنى وهي احتمال أدنى المفسدتين من أجل تفويت أعلاهما، من أجل هذه المفسدة بعينها حرم، من أجل هذه القاعدة حرم الخروج على ولاة الجوف. فكون الإنسان يكون وكون الناس يكون عليهم وال جائر، هذا فيه مفاسد وفيه تضييع لبعض أمور الدين ولبعض مصالح الناس ولبعض العدل ورفاهية العيش. لكن المعلوم أن هذه المفسدة إذا أردنا أن نزيلها استحصل مفسدة أعظم بكثير، وهي مفسدة اختلال الأمن وفساد النظام وما يترتب عليها من إزهاق الأنفس وضيع الأموال. فالشرع أمر بالصبر على ارتكاب المفسدة الدنيا وهي مفسدة بقاء الولي الوالي الجائر على مفسدة من أجل تفويت المصلحة العظمى وهي الفتن التي تحصل إذا لم يكن للناس وال يسوسهم بالأمر والنهي. ولهذا قال السلف رحمهم الله قالوا إمام غشوم ولا فتنة تدوم، وهو من هذا الباب. وفي القرآن يقول الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذا المشركون عابوا المسلمين لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم، قالوا هذه مفسدة، فرد الله جل وعلا عليهم بهذا، القتال في الأشهر الحرم مفسدة، لكن صد الناس عن المسجد الحرام وإزهاق أنفسهم والشرك بالله جل وعلا أعظم. فلهذا ارتكبت المفسدة الدنيا ومفسدة القتال في الأشهر الحرم على المفسد على من أجل تفويت المصلحة المفسدة العظمى وهي الشرك بالله جل وعلا وقتل المسلمين ومنعهم من الصلاة في المسجد الحرام. وهذه فروعها كثيرة جدا، لكن هذه أمثلة مما هو في القرآن والسنة. الصورة 87 هي مصلحة مع مفسدة متساوية أو إحداهما أرجح، كم هذه؟ ها؟ ما لا، في الأول كنا نقول 2 مصلحة ومصلحة، يعني المصلحة ألف ولا المصلحة باء، المهم مصلحة، لكن ها هنا مصلحة ومفسدة، كم الصور؟ 3، لأن مصلحة ومفسدة إما أن يتساوتا وإما أن ترجح المصلحة وإما أن ترجح المفسدة، إذن هي 3 صور 7 و8 و9. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح من المفسدة، ها هنا ترتكب المصلحة، لا بأس أن تقع المفسدة من أجل تحصيل المصلحة، تحتمل المصلحة، هكذا يقولون، تحتمل المفسدة الدنيا من أجل تحصيل المصلحة العليا، لا بأس. من أجل هذا المعنى شرع الله جل وعلا الحدود مثلا، الحدود فيها مفاسد، تقطع أعضاء، يجلد إنسان، يضرب، يقتل مرتد، تقطع يد السارق، لكن هذه المفسدة إذا نظرنا إلى مصلحتها وهي ما يستتبع ذلك من الأمن، أمن الأنفس وأمن الأموال والأعراض واستقامة الأمور، هل تكون هذه المفسدة معتبرة ولا مرجوحة في جنب المصلحة العظمى؟ تكون مرجوحة، فلذلك ترتكب هذه المفسدة الدنيا من أجل تحصيل المصلحة التي هي أعلى منها. ولهذا قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص وإن كان مفسدة من جهة قتل وإزهاق روح، لكن هذه المفسدة عارضتها مصلحة عظمى، فلهذا لا بأس أن ترتكب المفسدة الدنيا من أجل تحصيل مصلحة أعلى منها. ومن أجل هذا شرع الله جل وعلا الجهاد، الجهاد فيه مشقة، إزهاق للأنفس، وفيه خوف، وفيه تعب، وفيه مشقة، لكن مصالحه عظيمة جدا، فيه حماية لبلاد المسلمين، وحماية لحوزة المسلمين، وإعزاز للدين، ونشر لدين الله جل وعلا، وإيصال الخير إلى المشركين الذين لم يبلغهم دين الله جل وعلا. فهذه مصالح عظيمة ارتكبت من أجلها المفاسد التي تكون في الطريق، وهي مفاسد قليلة بالنسبة إلى المصالح العظيمة. عكسها إذا كانت مصلحة أقل والمفسدة أعظم، ها هنا لا ترتكب المفسدة، لا تستجلب المصلحة الدنيا بمفسدة عظيمة، كما أنه لا يستجلب العدل الذي يطالب به من يطالب بالخروج على ولاة الأمر بمفسدة بقاء الناس بغير نظام، بمفسدة إزاحة ولي الأمر، لأنه يريد أن يبحث عن مصلحة يسيرة يجلب على الناس مفاسد أعظم منها بكثير، هذا غير مقبول، وهذا حتى العقول ترفضه ولا تقبله، أن ترتكب أو تستجلب مصلحة دنيا تستجلب هذه المصلحة ضررا عظيما على الناس، هذا لا يقبله أحد. من أجل هذا جاء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو مصلحة، أنه يشترط فيه أن لا يجلب أن لا يترتب على الأمر والنهي مفسدة أعظم من مصلحة ما يريد الإنسان أن يحصلها. لهذا إذا كان الإنسان يريد شيئا لا بد أن ينظر في مآله، هل ستترتب عليه مفسدة أعظم أو لا؟ إن كان ستترتب عليه مفسدة أعظم فهو غير مشروع. لهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان ستترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يشرع. ومنها هنا قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أن تريد أن ترتكب مصلحة دنيا وهي سب المشركين وإعزاز الدين، لكنك ستأتي بمصلحة سب آلهة المشركين وإعزاز الدين، لكن ستجلب على الناس مفسدة أعظم، وهذه المفسدة ما هي؟ هي مفسدة سب الله تبارك وتعالى. إذن مصلحة دنيا ومفسدة عظمى، مصلحة دنيا ومفسدة عظمى لا ترتكب، لا ترتكب. المصلحة الدنيا تستجلب مصلحة عظمى، هذه الصورة الثامنة. بقيت صورة واحدة وهي ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، ونقول كذلك تساوت المصلحة والمفسدة في أي شيء؟ تساوت المصلحة والمفسدة في نظر الإنسان، ليس في نفس الأمر، لأن الجزم بأنهما تساوتا في نفس الأمر هذا صعب، ولهذا بعض العلماء نفاه، قال لا يمكن أن يتصور تساوي مصلحة ومفسدة من كل وجه، لكن المقصود إذا قلنا هو التساوي في نظر العين أو في نظر الناظر هذا ممكن. فإذا تساوت مصلحة ومفسدة ما الحكم؟ ها؟ ها هنا قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن العقل يكون في عافية، العاقل يكون في عافية، لا يقبل أن يجلب على نفسه مفسدة من أجل أن يحصل مصلحة تعادلها. إذن التعب الذي سيكون في تحصيل المصلحة ذهب هدرا، لأنه جلب على نفسه مفسدة تساويها، إذن أبقى في العافية، لا أجلب مصلحة وأدفع عن نفسي المفسدة، وهذا هو نظر العقل. فلهذا إذا تعارضت مصلحة ومفسدة متساويتان جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا هو موضع هذه القاعدة. لأن بعض الناس يسمع هذه القاعدة مطلقة في ظن أنها على إطلاقها، يسمع العلماء يقولون جلب المفاسد مقدم على درء المصالح، فيظن أن هذا في كل حال، يعني حتى لو كانت المصلحة أعظم، لا، هذا مخصوص بموضع واحد هو هذا الذي نقوله، وهو أن جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تساوتا. أما إذا كانت إحداهما أعظم فعلى التفصيل الذي ذكر. هذه التسع صور هي ما يعنيه العلماء بقواعد المصالح والترجيح بين المصالح والمفاسد. هذا من أعظم الفقه، ولا نبعد إذا قلنا إن خاصية الفقيه حقيقة هي هذه، هي أن يقوى على ترجيح المصالح والمفاسد. لأنك إذا قلت للإنسان هذه المصلحة أرجح من هذه، هذا لا إشكال أنه سيقدم المصلحة الراجحة. ذكرنا أن التاجر إذا تساوت عنده الشاتان يبيع بالخيار، إذا لم تتساوى لا يبيع بالخيار، في أمر ظاهر. لكن الإشكال هو أن يستخرج وجه المصلحة في هذه وهذه ويحكم بأن هذه أرجح من هذه، هذا هو حقيقة الفقه. ولهذا قال العلماء ليس العقل أن تميز الخير من الشر، قالوا العقل هو أن تميز خير الخيرين وشر الشرين. لأن تمييز الخير من الشر يشترك فيه كافة العقلاء، لكن خير الخيرين وشر الشرين هذا هو خاصية العقل، وكذلك هو لب الفقه. الفقيه حق الفقيه هو من يعرف كيف يستخرج أن هذه المصلحة أعظم من هذه المصلحة فأرتكب أفوت الدنيا لتحصيل العلي، وأن هذه المفسدة وهذه المصلحة إحداهما أرجح فيعمل على مقتضى ذلك. وهذا يدخل في أبواب عظيمة من أبواب الدين، وقاعدته الكلية التي يرجع إليها، أعني تفويت هذه وتقديم هذه ومعرفة فضل هذه على فضل هذه، هي مسائل المفاضلة في الشرع. ومسائل المفاضلة في الشرع باب واسع وباب عظيم، يدخل في أن أشياء كثيرة في صفات الله جل وعلا بعضها أفضل من بعض، وكلام الله جل وعلا الذي هو القرآن بعضه أعظم من بعض، ورسل الله جل وعلا وأنبياؤه بعضه أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أفضل من بعض، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعضهن أفضل من بعض، وهكذا الأماكن بعضها أفضل، والأزمان بعضها أشرف، وكذلك الأعمال الصالحة بعضها أفضل من بعض وأكثر ثوابا وأحمد عاقبة، وهذه الأمور كلها هي من صلب الدين، وبعضها من الاعتقاد مما يلزم الإنسان أن يعتقده، كما يجب عليه أن يعتقد أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهكذا، وبعضها مسائل خفية لا تطلب من الإنسان، حتى تكلم الناس في المفاضلة بين السمع والبصر، وتكلموا في المفاضلة بين الفقير الشاكر والغني الصابر، الفقير الصابر والغني الشاكر، وبعض الناس إذا عرضت له هذه المسائل يظن أنها من الفضول، ولا يدري أنها لب اللباب، لب اللباب يعني خلاصة الخلاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أي آية في كتاب الله أعظم، وأجاب أبي رضي الله عنه وأرضاه بأن أعظم آية في كتاب الله جل وعلا هي آية الكرسي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم الذي حصلته، ولأن هذا نهاية العلم الذي يشمر إليه المحصلون، وهو أن يعرف مدارك التمييز ومدارك الفضل ويستخرج موضع الفضل في الشيء الفاضل، وهكذا في هذه الأمور. لكن كما ترون بعضها ينبني عليه اعتقاد كمسائل المفاضلة في القرآن والصحابة والأنبياء، وبعضها ينبني عليه عمل، الذي ينبني عليه عمل هي هذه المصالح التي يتكلم فيها الفقهاء. ففي مفاضلة بين الأعمال مثلا بعض أحيانا قد يتعارض عملان ولا يمكن الجمع بينهما، فما الواجب؟ الواجب هو تفضيل، هو الحرص على أفضل العملين. ولهذا ذكر علماؤنا أن من الفقه أو من الأبواب التي قد يدخل الشيطان بها على بعض الناس هي الجهل بمسائل الفضل، قد يدخل الشيطان على بعض الناس من جهة الجهل بمسائل الفضل. وتعرفون ابن القيم رحمه الله لما رتب العتبات التي يقف الشيطان للإنسان عندها، يقف عليه على عتبة الشرك، فإذا عجز عن أن يوقعه فيها ينتقل به إلى عتبة البدع، إذا عجز ينقله إلى عتبة المعاصي والكبائر ثم إلى الصغائر، إذا عجز شغله بفضول المباحات، إذا عجز إلى ماذا ينقله؟ قال إذا عجز عن فضول المباحات نقله إلى العتبة السادسة، وهي عتبة أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، لأنه ليس له من العلم الشرعي ما يميز به هذا من ذاك، فيدلس عليه الشيطان يقول لا اشتغل بكذا وافعل كذا، وهو قد فوت على، والشيطان لما أمره بذلك؟ لأنه فوت عليه ما هو أفضل. أما الفقيه فلا تنطلي عليه هذه الحيلة، لا تنطلي عليه حيلة العتبة السادسة. ومن أمثلة هذا الرجل الذي كان يكتب الحديث بين يدي مالك رحمه الله، ثم ترك الدوات والقلم وقام يصلي، فقال مالك رحمه الله ليس الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه، يعني أنت كنت في العلم وتركته للصلاة، العلم أفضل من صلاة النفل، إذن الاشتغال به أفضل من هذا. وأحيانا يلبس الشيطان على هذا على الناس في مثل هذا، تجد الإنسان في أثناء مثلا مجالس العلم بعض العامة يكون في المسجد ثم يقوم إلى سارية من سوار المسجد ليصلي، هذا فقه ولا جهل؟ هذا جهل، لأنه محتاج إلى ذلك العلم الذي يلقى في الدرس، ولكن لما لم يميز مراتب الأعمال اشتغل بالمفضول في وقت الفاضل. فلهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعتنى به هو فقه تقديم والتأخير. وقد ذكر المتكلمون في هذا الباب الضوابط التي يبني عليه الإنسان التفضيل، وهذه الضوابط لا يمكن حصرها، هي كثيرة جدا لا سيما في الأعمال، مفاضلة الأعمال وأفردت بالتأليف وأفردت بالتصنيف، لكن أكثر الضوابط أو الضوابط المحتاج إليها جدا والمحتاج إليها كثيرا في تمييز المصالح والمفاسد بعضها عن بعض هي ثلاثة، تمييزها باعتبار المرتبة، وتمييزها باعتبار القطع والوهم، وتمييزها باعتبار العموم والشمول. تمييزها باعتبار المرتبة نقصد بها مراتب الضروريات، ضرورة الخمس، ما يرجع إلى حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ العقل أو المال أو النسل، المصلحة التي ترجع إلى حفظ الدين دائما تكون أرجح من المصلحة التي ترجع إلى حفظ العقل، وأرجح من المصلحة التي ترجع إلى حفظ المال، وهكذا. فهذه قاعدة مضطردة، حيثما تعرضت عندك مصلحتان إحداهما ترجع إلى مرتبة أعلى في مراتب الضروريات تقدمها، هذا ترجيح باعتبار الرتبة. وعندنا ترجيح باعتبار الوهم والقطع، المصلحة المقطوع بها لا تفوت من أجل مفسدة موهومة، كما أن المفسدة المتيقنة لا ترتكب من أجل مصلحة موهومة، أو لا ترتكب من أجل دفع مفسدة موهومة أعلى منها. يكون الجنين في بطن المرأة ويقول لها الأطباء، وقد نفخت فيه الروح، ويقول لها الأطباء هذا الجنين إن عاش أو إن استمر سيقتلك، هل يمكن لطبيب على وجه الأرض، بل هل يمكن لأطباء الأرض كلها إذا اجتمعوا أن يقطعوا أن هذا الجنين سيقتل هذه المرأة؟ لا يمكن أن يقطعوا، لأنهم يتكلمون احتمالات، وما أكثر من قيل لها إن هذا الجنين سيقتلك فعمرت هي وهو دهرا طويلا، وربما يموت الجنين وتعيش هي. إذن هل يجوز إذا زعم الأطباء أن الجنين الذي نفخت فيه الروح، إذا زعم الأطباء أنه سيقتل أمه، هل يجوز؟ ولا شك أن حياة الأم أعلى من حياة الجنين، لأنها هي موجود وذاك حياة ناقصة أنقص من حياته، فحياتها أكمل من حياته بلا شك. لكن هل يجوز قتله وإسقاطه من أجل حياة الأم، مع أن حياة الأم أولى من حياته؟ حياة الأم أولى، لكن هل يجوز هاهنا ارتكابه؟ لماذا؟ لا يجوز، لأن المفسدة التي نرتكبها مفسدة محققة وهي القتل، والمصلحة المرجوة مصلحة متوهمة غير مقطوع بها. هذه قضية القطع والظن. والقيد الثالث هو العموم والشمول، إذا كانت مصلحة ترجع على العموم أرجح من مصلحة خاصة، كما أنه إذا كانت مفسدتان، مفسدة ترجع على العموم، مفسدة تقع في حق شخص، نقدم مفسدة مصلحة العامة. ومن أجل هذا إذا مثلا وأراد ولي الأمر أن يعمل شيء من الأشياء، مشروع من المشاريع الذي يرجع بالنفع على عامة الناس، وعارضته مصلحة شخص كان يريد أن يشق للناس طريقا يحتاجون إليه، وعارضه مصلحة بناء شخص من الأشخاص، هل لذلك الشخص أن يمتنع من بيع بيته مثلا، أو من تبديل مكانه ويبقى في ذلك المكان ويلزم من ذلك الضرر والمشقة على الناس؟ ليس له ذلك، مع أن مصلحته هو مصلحة بيت وسكن، وهذا يرجع إلى الأمور الحاجية، ومصلحتهم هم مصلحة طريق، وهذا في باعتبار الأصل مصلحة تحسينية. لكن لما كانت مصلحته مصلحة عامة ومصلحته مصلحة خاصة، قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا كما يكون العموم في في في في الأشخاص، كذلك العموم في الأوقات، المصلحة الباقية على طول الزمن أرجح من مصلحة باقية لفترة أقل. ومنها هنا كانت صدقات الجارية أفضل من الصدقات غير الجارية، الإنسان إذا تعارض عنده مال يخرجه في شيء يبقى أو يخرجه في شيء يزول، أيهما أرجح؟ يخرجه في شيء يبقى أفضل من أن يخرجه في شيء يزول، إذا تساوي من الجهات الأخرى بلا شك. لكن قد تكون هذه جارية والأخرى غير جارية، لكن ترجح غير الجارية من وجه آخر، كان يتوقف مثلا عليه حياة شخص، يكون شخص سيموت من الجوع هو أو ولده، أو يضعه في صدقة جارية، ما المرجح؟ يضعه في صدقة في في في الجياع أفضل من أن يضعه في صدقة جارية، لأن وضعه في الجياع حفظ للأنفس، والآخر يتعلق بما هو دونه من المصالح. إذن هذه اعتبارات كلية يمكن أن تستعمل في الترجيح، لكن لا تشمل الصور كلها، شمولية الصور كلها يحتاج من التتبع إلى أكثر من هذا، لأن كما ذكرنا الدين كله مبني على هذه المسائل، الدين كله قائم على هذه المسائل، تدخل في أبواب الشريعة كلها، لذلك لا يمكن أن تضبط بضابط واحد أو اثنين أو ثلاثة، وإنما تذكر هذه الضوابط الكلية والفقه والممارسة بعد ذلك، وملاحظة تصرفات العلماء وتتبع فتاويهم وأجوبتهم، يقوي هذه الملكة في نفس طالب العلم، وهي أن يلاحظ إذا تعارضت هذه المسائل عند العلماء كيف يتصرفون وكيف يقدمون، فسيجد يستفيد من ذلك ضوابط، ويستفيد من ذلك مسائل قد لا يكون لقيناها في كتب القواعد. ولهذا تجد أحيانا بعض الضوابط لا يمكن أن ترد إلى هذه الأشياء الثلاثة، يمكن هذه أشياء ضوابط كلية، لكن توجد تفضيلات أخرى باعتبارات أخرى لا يمكن أن ترد لا إلى الرتبة ولا إلى القطع ولا إلى العموم والشمول. فمن القواعد مثلا، نضرب لذلك مثلا، أن من القواعد عند العلماء أن في المفاضلة بين الأعمال وتقديم المصالح بعضها على بعض، أن المصلحة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بأمر خارج عنها. ومثال هذا ما جاء في قول النبي صلى الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، هو يريد أن يدخل المسجد وهو يدافع بولا أو غائطا. إذا صلى هو يدافع يحصل الجماعة، إذا ذهب لقضاء حاجته والوضوء ربما يكون المكان بعيدا قد يفوت الجماعة وربما يفوت أول الوقت. لكن ما المطلوب ها هنا؟ أن يصلي، الأفضل يصلي أو يذهب لقضاء حاجته؟ يذهب لقضاء حاجته. لما؟ لأنه إن ذهب لقضاء حاجته سيحصل لنفسه مصلحة متعلقة بذات العبادة، وهي أنه سيصلي بسكينة وخشوع. وأما إذا صلى على تلك الحال فسيحصل مصلحة خارج عن ذات العبادة وهي الجماعة أو أول الوقت، لكنه يفوت مصالح متعلقة، مصلحة متعلقة بذات العبادة. إذن ما يتعلق بذات العبادة أولى مما يتعلق بما هو خارج عنها. كما أن الشيء الذي يفوت مقدم على الشيء الذي لا يفوت. إذا كان الإنسان في المسجد يقرأ في المصحف وسمع الأذان، المصحف باقي يستطيع أن يقرأ بعد الأذان، لكن متابعة المؤذن تفوت أو لا تفوت؟ تفوت. فلهذا يقطع القراءة ويتابع الأذان. هذه بعض الضوابط التي لا ترجع إلى القواعد الكلية. وكما ذكرت متابعة مثل هذا ومراقبته في النصوص وفي كلام العلماء وتصرفاتهم وفتاويهم وتفريعاتهم كفيل بأن يحصل لطالب العلم هذه الملكة التي هي لباب الفقه. ونقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.